الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في هذه الآيات التي تلوناها تتضح عقيدة هامة من عقائد المسلمين ومعنى هام من معاني الإيمان، وهو الولاء والبراء أو الحب والبغض، وهذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وهذه العقيدة عقيدة الولاء، أي ولاؤنا وحبنا ونصرتنا وطاعتنا ومتابعتنا تكون لمن، وبغضنا يكون لمن. هذا من العقائد التي يحاول الكافرون جاهدين أن يغيروا فكر المسلمين وعقيدة المسلمين فيها، لأنها إحدى العقائد التي تميز المسلم ولا تجعله يذوب في غيره من الأمم، وهذا أحد ما يميز المسلمين عن غيرهم. ويجاهد الكفار جهادا شديدا ويبذلون الأموال والجهود في سبيل أن يتغير ولاؤنا وبراؤنا، أن يتغير ولاؤنا وبراؤنا. وهذه العقائد من أهم ما يجب أن يعرفه المسلم. ونذكر على سبيل المثال لبيان أهمية وخطورة هذه العقيدة وبيان ما يفعله الكفار في سبيل تمييع هذه القضايا، وإن كان هذا واضح مشاهد، فأمانيهم ومن أسمى أمان الكفار أن يذوب المسلم في غيره، وأن تذوب أمة الإسلام في غيرها من الأمم، وألا يبقى لها تميز يميزها عن غيرها، وألا ترفع رأسا بدين الله تبارك وتعالى ودين الإسلام. ما ذكره الجبرتي رحمه الله في تاريخه أن الحملة الفرنسية على مصر، وكان الجبرتي رحمه الله معاصرا للحملة الفرنسية فهو يكتب كشاهد عيان، لما جاءت الحملة الفرنسية كان بعدها بعد دخول الفرنسيين مصر بقليل ما يفعله الصوفية من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لهم لم يفعلوا هذا العام. يقول الجبرتي فجاء صار العسكر الفرنساوي إلى شيخ الطريقة الصوفية البكري يسأله عن سبب الذي منعهم من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له هذه الأحوال من وجود الفرنسيين واضطراب الأمور في مصر وضيق ذات اليد، وأن ليس عندهم من الأموال ما يقيمون به الاحتفال. فجاء القائد الفرنسي وصرف له مبلغا كبيرا ليقوم به بالاحتفال، وشارك الفرنسيون في احتفالهم في احتفال الصوفية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يضربون بالبنادق ويقيمون الأفراح بمولده احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم. السؤال، لم يسلم الفرنسيون ولم تتغير عقيدتهم، بل هم من الصليبيين الذين يحمون الصليبية في العصور السابقة واللاحقة، ولم يكن لهم حب للنبي عليه الصلاة والسلام فهم من أعدائه. وكلنا يعلم في فرنسا ما يفعله الفرنسيون ابتداء من رئيسهم إلى صغيرهم في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المشاركة ليست مشاركة محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مشاركة لأنهم أسلموا أو تغير فكرهم أو أنهم علمانيون فيبعدون الدين، لا. وإنما يذكر الجبرتي رحمه الله تبارك وتعالى عن سبب ذلك لما في هذه الاحتفالات من الاختلاط والمعاصي والذنوب والآثام، يذكر أنهم فعلوا ذلك من أجل ما يجنيه الفرنسيون بعد ذلك من تضييع الأمة وإبعادها عن دينها. فهذه المسألة مسألة هامة لابد أن تكون في عقيدة المسلم. أولا معنى الولاء الحب والرضا والنصرة والطاعة والمتابعة والمعاونة والقيام بالأمر والصداقة. ولوازم هذه الأمور كالتشبه بهم والركون إليهم وإظهار مودتهم، هذا معنى الولاء. وهذه المعاني يجب صرفها لله ولرسوله وللمؤمنين، فيحب الإنسان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويرضى بطريقتهم، وينصر دين الله بكل ممكن ومستطاع، وينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينصر كل مؤمن إذا كان ظالما بأن يمنعه عن ظلمه أو ينصره إن كان مظلوما، ويطيع الله ورسوله طاعة مطلقة، ويطيع أولي الأمر من المؤمنين وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتشبه بالمؤمنين من الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء وسائر المؤمنين، يتشبه بهم ويهتم بشأنهم ويعاونهم على البر والتقوى، ويتخذ منهم الأصدقاء والأخلاء والأصحاب دون غيرهم. فهذه معاني الولاء من الحب والرضا والنصرة والطاعة والمتابعة والمعاونة والقيام بالأمر، ولوازم هذه الأمور هذه لا تصرف إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. فمن أحب الكافرين على ما هم عليه من الكفر ورضي بملتهم وطريقتهم وكفرهم ومخالفتهم لشرع الله عز وجل، ورأى أنها حق كما أن الإسلام حق وكل ذلك سواء، فهو كافر مثلهم. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكذلك من نصر الكفار، يعني هذا الذي حول معاني الولاء بدل أن يصرفها لله ولرسوله وللمؤمنين صرفها للكفار، فهو مثلهم. فمن نصر الكفار بأن خرج في صفوفهم وقاتل معهم ضد المسلمين فهو مثلهم. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية نزلت في من خرج مع المشركين في غزوة بدر في حرب المسلمين إرضاء لآبائهم. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. كذلك من أطاع الكافرين في كفرهم واتبعهم عليه ودخل في طاعتهم فهو مثلهم. قال الله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عز وجل: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فطاعة الكافرين في الكفر كفر، أما طاعتهم في المعاصي وهو يقر بمعصيته أو يتشبه بهم فليس بكفر، لكنه له نصيب من الشرك الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا من الأمور الخطيرة التي هي صرفها من أمور الولاء التي صرفها للكفار يحرم اتخاذهم أصدقاء وأخلاء وأصحاب، فهذا من اتخذ الكفار أصدقاء وأخلاء وأصحاب فهو ممن يقول يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكذلك من عاونهم على باطلهم ومنكرهم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء: هذه أشد آية في الولاء والبراء، لأن الله قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من عاونهم على باطلهم ونصرهم وأحبهم فهو منهم، نسأل الله العافية. أيضا من المولاة المحرمة مشاركة الكفار في أعيادهم وتهنئتهم بها أو بمظاهر الشرك التي يفعلونها. وبعض الناس يخلط ما بين الأمر بالإحسان بالتعامل الحسن مع الكفار وجواز عيادة مريضهم أو تعزيتهم إذا مات لهم أحد أو المباركة لهم على نعمة أنعم الله بها كنجاح ابن أو زواج أو غيرها، والنهي عن مشاركتهم في أعيادهم، فيخلط ولا يعرف الفارق. الأعياد أمور مرتبطة بالدين والاعتقاد، فعيد كل أمة، كل أمة على ظهر الأرض عيدها مرتبط بعقيدتها، مرتبط بدينها، مرتبط بإيمانها، مرتبط بعباداتها. فهذا في اليهود وفي النصارى وفي المسلمين وفي غير اليهود والنصارى. نحن كمسلمين أعيادنا مرتبطة بشعيرة الصيام وشعيرة الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أبدلكما بهما، باليومين الذين كانوا من أعياد الجاهلية في المدينة، أبدلكما بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فليس للمسلمين إلا عيدين فقط، الفطر والأضحى، لا عيد ثالث، لا عيد الحب ولا عيد الميلاد ولا عيد النصر ولا عيد التحرير ولا غير ذلك من الأعياد، إنما هما عيدان فقط للمسلمين، الفطر والأضحى. وليس في هذا تناقض ما بين الأمر بالإحسان إليهم في الأمور المعاملاتية العادية وبين النهي عن أعيادهم؟ فإن الأعياد، يعني لو قلنا مثلا الكريسماس بالنسبة للنصارى، عندهم ما معناه؟ معناه عيد ميلاد الرب عندهم، فكيف أهنيه أنا وأقول له أن الرب قد ولد منذ 2022 عاما؟ كيف نقول، كيف مسلم يقول هذا؟ إذا كان المسلم لو قلنا له: هل يجوز لك أو هل ترضى أن تهني إنسان على أنه زنى أو سرق؟ هذا يستعظمه. لا، الشرك الذي في هذه الأعياد أفظع وأشد نكارة من الزنا ومن شرب الخمر ومن السرقة. أناس يقولون أن هذا يوم ميلاد الرب، وعيدهم الثاني وعيد القيامة، أي قيامة الرب من الموت عندهم، فكيف تهنيه على أن الرب بعد أن صلب ومات في ظنهم وفي رأيهم ثم دخل القبر ودفنوه خرج مرة أخرى وقام وصعد إلى السماء؟ لا يجوز. هل يقبل مسلم أن يهني بهذا؟ لا يقبل مسلم بذلك. ولذلك الأمور واضحة في دين الله عز وجل، هناك فارق ما بين الأمور الاجتماعية العادية وما بين الأمور الدينية الشرعية، فمشاركتهم في الأعياد لا تجوز. وهناك أمور شرعها الله عز وجل وجوزها لنا، لا تعارض البغض كما كالبيع والشراء والإجارة، بشرط أن لا يكون إذا أجر الكافر المسلم بشرط أن لا يكون في هذا مهانة للمسلم. والإحسان وإحسان التعامل معهم، هذه أمور جائزة في الشرع ليست محرمة، أن نبيع لهم أو أن أشتري منهم أو أن نؤجر منهم شيء أو نؤجرهم هم كأفراد وأشخاص في أعمال أو في صناعات معينة أو المسلم يؤدي لهم هذه الأعمال، هذه لا حرج. والفرق بينها وبين المحبة والموالاة والمودة أن المحبة والموالاة والمودة أمر قلبي، أمر قلبي، أما هذه الأمور فهي أمور اجتماعية عادية أمر الشرع بها. فنفرق ما بين ما هو من الدين والعقيدة وبين ما هو من الأمور الاجتماعية عند الناس. أيضا من ذلك جواز إهدائهم تأليفا لهم أو دفعا لمفسدتهم أو لمصلحة من دعوتهم إلى الله عز وجل. ووجود بعض الأمور التي شرعها الله تبارك وتعالى لمصالح كإظهار الأخلاق الحسنة في المسلمين وكإظهار الأخلاق الحسنة تمهيدا لدعوتهم إلى الله عز وجل، هذه أجازها الشرع، كعيادة المريض والتزوج من الكتابية من اليهودية أو النصرانية بشرط بغضها على دينها. هذه مسألة مهمة جدا لا يفطن إليها البعض، وهي أنه إذا تزوج المسلم من نصرانية أو يهودية فإنه لابد أن يبغضها على كفرها. المعاشرة الزوجية شيء، والتعامل ما بين الرجل وامرأته شيء، والأمر القلبي من البراء منها ومن عقيدتها ومن كفرها شيء آخر. الذي لا يستطيع أن يفعل ذلك فإنه لا يتزوج، الذي لا يستطيع أن يبغضها على دينها وعلى كفرها لا يستطيع ذلك، ولا يستطيع أن يجمع ما بين إحسان العشرة وما بين البغض على الدين لا يفعلها. لذلك من أهل العلم من قال بجواز تزوج الكتابية مع الكراهة. فهناك أمور اجتماعية هذه ليست من الموالاة، البيع والشراء والإجارة والهدية وعيادة المريض وتهنئتهم في زواج أو نجاح، أو التعزية، والتعزية شيء وشهود الجنازة شيء آخر، يعني لا نصلي على جنازتهم ولا نمشي في الجنازة ولا نقف على القبر، لأن الله عز وجل قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لكن التعزية في بيوتهم هذه جائزة. فلابد أن نفرق ما بين ما هو مشروع وما بين ما هو ممنوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.